السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب، اللهم تب علينا جميعا. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات جنب بعض، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم ثباتا والنهار نشور. ميز الأشياء بضدها سبحانه، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور. فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا. وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد. نصلى على حبيبك النبي رسول الهدى محمد الذي أتم الله له النعمة وأكمل النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل، وكذلك الزبور صلى الله عليه وسلم، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابة وما كان سبابة، ولا دعا بالويل أو الثبور. ما أثاب على النفاق، ما أثاب على النفاق، لم يدفع المكافآت والأوسمة للمنافقين والراقصين والمضيعين المفرطين. ما أثاب على النفاق وما رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور. ما مشت أمامه الحراس وما دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت لأمجاده الصبايا الحور. فيا سعادة من صلى على النبي محمد واتبع الهادي البشير كامل النور. اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما تحدثنا في اللقاءات السابقة تحت عنوان أيها الأبناء انقذوا، أيها الآباء انقذوا الأبناء، وتحدثنا عن عقوق الآباء للأبناء، عن بعضها هذا العقوق. اليوم أيها الأحبة نتحدث وننادي الأبناء رفقا بالآباء، رفقا بالوالدين. عنوان حديثنا رفقا بالوالدين. أقول هذه الكلمات في البداية، العناصر التي أتحدث من خلالها: الخير كل الخير في بر الوالدين، الخير كل الخير في بر الوالدين. الأمر الثاني، سؤال نطلقه: اسأل نفسك بربك يا عبد الله، هل أنت بار بوالديك؟ ما تردش دلوقتي، من خلال الأسئلة اللي هنتكلم من خلالها وهنعرضها على الأحبة الكرام هنشوف يا ترى إحنا فعلا بنبر الوالدين ولا لا. الأمر الأول، الخير كل الخير في بر الوالدين رفقا بالوالدين. الأمر الثاني، هل أنت فعلا بار بأبيك وأمك رفقا بالوالدين؟ الأمر الثالث، كما تدين تدان، كما تدين تدان. يعني كل واحد يسمع دلوقتي أنه هيعمل لنفسه. في بداية الأمر يجب أن نعلم ونفهم يقينا أن الله سبحانه وتعالى حكم وأمر وقضى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا أمر الله، هذا حكم الله، هذا قضاء الله. لما نقول الله، من بعد الله ومن قبل الله؟ قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إما يبلغن عندك، مش في دار المسنين، مش في قلب الشوارع، مش في حجرة مستقلة في قلب البيت رميهم من غير ما يكونوا راضين عن هذه المسألة. مش في مكان لا يليق بيهم، وانت قاعد في فيلا ولا في قصر ولا في مكان جميل ومهيأ ومنظف. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف أقل كلمة من الضجر، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الخير كل الخير في بر الوالدين. اسمع يا عبد الله، إن من بر والديه فاز وأفلح، وإن خلت يداه من حطام الدنيا الفاني. إن من بر والديه فاز وأفلح، وإن خلت يداه من حطام الدنيا الفاني. وإن من عق والديه خاب وخسر، وإن بلغ ما بلغ كسرى وقارون وشارون، وإن ملك ما ملك قارون لكنه خاب وخسر لأنه يعق الوالدين. هذا أمر الله وهذا حكم الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خلي بالك الأمر مش للأمة المحمدية الطاهرة العفيفة الشريفة فحسب، بل إن هذا الأمر حتى كان لبني إسرائيل، كان لليهود، لكل الأمم. الله جل وعلا ينادي، الله جل وعلا يقول لبني إسرائيل ولجميع الأمم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والله جل وعلا قد وصانا ووصى جميع الأمم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله التوحيد وبالوالدين إحسانا. خلي بالك، لو إن اللي بيوصيك، لو إن اللي بيوصيك حبيب عليك، لو إن اللي بيوصيك والدك، لو إن اللي بيوصيك حبيب متقرب إليك أو أنت متقرب إليه بتحبه جدا، زي داعية من دعاة الإسلام، زي واحد من اللي أنت بتحلم إنك تشوفهم أو تجلس معاهم، لو اللي بيوصيك سيدنا أبو بكر الصديق، لو اللي بيوصيك نبي من الأنبياء، لو اللي بيوصيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لازم تسمع كلامه. طالما وصلنا بقى لقمة البشر لازم تسمع الكلام، لأن وصية النبي من وصية الله. تخيل الآن وتتخيل ليه، ده حقيقة، إن اللي بيوصيك صاحب النعمة علي وعليك، اللي أعطاني العين وأعطاك، وإن سلب الله منك شيئا عوضك، فإن عطاء الله خير وإن منع الله خير. ده عقيدة الراضي اللي بيحمد الله، متوحد الله: لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك، إني كنت من الظالمين. الله يوصينا، قال الملك سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان. الله جل وعلا هو الذي يوصينا، فالأمر ليس لأمة النبي فحسب كما قلت، للناس جميعا. واسمع، أثنى الله جل وعلا على يحيى، قال في كتابه الكريم عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، استحق على طول، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أثنى الله على يحيى، وأطر الله على عيسى بن مريم وهو يعلن كلمة التوحيد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. اسمع سيدنا عيسى هو بينطق في المهد صبية، شوف الآيات كده وركز معايا عشان تعرف إطراء الله جل وعلا على عيسى. قال إني عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. استحق إيه؟ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين، واحشرنا معهم يا أرحم الراحمين. أثنى الله على سيدنا يحيى، وأطرى الله سبحانه على عيسى، ونادى الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبلها الأمم السابقة بمكارم الأخلاق، وجاء النبي ليتممها. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، توحيد، وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كل الأمم خص أمة النبي محمد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. اسمع حبيب الغالي، العنصر الأول، الخير كل الخير في بر الوالدين، رفقا بالوالدين. من أجل إيه؟ الخير كل الخير في بر الوالدين. إن أردت التوحيد الخالص ففي بر الوالدين، يا من تريد التوحيد الخالص في بر الوالدين. إن أردت النجاة ففي بر الوالدين، إن أردت الرزق وبركته ففي بر الوالدين، إن أردت تفريج الهموم والكربات ففي بر الوالدين، إن أردت الشفاء من الأمراض وارتفاع عنك البلاء ففي بر الوالدين، إن أردت دخول الجنة والمغفرة من الله العزيز الوهاب ففي بر الوالدين. الخير كل الخير في بر الوالدين. ما تيجي نبدأ بتوحيد الله، التوحيد الخالص في بر الوالدين، فلن يقبل الله جل وعلا منك توحيدا خالصا إلا إذا أتممت طاعة الله جل وعلا فيما أمرك به من برك لوالديك. لأن الآيات واضحة وصريحة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه على طول، وبالوالدين إحسان. ولذلك أنا بلوم بقى على اللي بيعمله عيد أم وعيد أب وعيد غلب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. عبادة ربنا حددنا لها يوم؟ ما ينفعش يا مولانا، لأن عبادة مستمرة في كل وقت ومع كل نفس. لذلك ربنا قال وبالوالدين إحسان، ما تحددش يوم بقى لأنك تعمل عيد أم وعيد أب وعيد غلب. يقول الإمام ابن عباس هناك ثلاث آيات مقترنة بثلاث، لا يقبل الله واحدة منها إلا بالأخرى. أولها قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلا يقبل الله جل وعلا الصلاة وأنت تمنع الزكاة عامدا متعمدا. وكذلك أيضا من أخرج زكاة ماله وامتنع عن الصلاة عامدا متعمدا فلن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. اسمع رحمن الله وإياك، ثلاث آيات مقترنة بثلاث، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية الثانية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. واحد بيطاع ربنا لكنه بيقول أنا ما قبلش سنن النبي، أنا هاخد بالقرآن بس، مش هقرأ لا البخاري ومسلم ولا أنا معترف بيهم. أمال بتصلي إزاي؟ ما تصلي على حبيبك النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد. فيه ناس بتنكر حكمة النبي وكلام النبي، نقول لهم خلاص لن تعاوز تقبل كلام النبي، ولن تعاوز تمشي على طريق النبي، وبتستهزئ وتسخر من سنن النبي. الله جل وعلا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لن يقبل الله منه طاعة، ومن أطاع الرسول ولم يطع الله كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لا يقبل الله منه هذه إلا بتلك. والآية الثالثة واعبدوا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فإن عبدت الله ولم تشرك به شيئا ولم تبر الوالدين ولم تحسن إليهم وعققتهما فاعلم أنك في خسران، والله جل وعلا لا يقبل منك العبادة الخالصة. انت كده مفرط، انت كده مضيع، انت كده على كبيرة عظيمة. اذا الخطر موجود، فالتوحيد فيه خلل ان لم نطع الله جل في علاه تبارك اسمه وتعالى جده، ان لم نطعه فيما امر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن التوحيد الخالص في بر الوالدين المسألة خطيرة ومش محتاجة أن احنا نسعى عنها، فكل واحد كده يصحى ويعرف أن اللي حواليه دول الأب والأم هيوصلوا للتوحيد الخالص بطاعتهما. زي ما قلنا أن الآباء أحيانا بيعقوا الأبناء، لازم نضبط الميزان رفقا بالوالدين. الأمر الثاني الجهاد في سبيل الله في بر الوالدين. يا من تريد الجهاد في سبيل الله، يا من تقول نريد أن نحرر الأقصى، يا من تقول نريد أن ننقذ كل المسلمين المضطهدين المظلومين في كل مكان، نعم نعم لابد أن تحدث النفس بالجهاد بضابطه وبميزانه الذي شرعه الله جل وعلا، وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم نسير، ولا أحد ينكر هذه المسألة، ولا يمكن لواحد عاقل عنده إيمان أن ينكر مسألة الجهاد. ولكن تعالى يا حبيب قلبي، أنت عاوز تجاهد؟ جاء شاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمال بقول لك ليه؟ الغمة مش هترتفع عن الغمة إلا لما نرجع لمراد النبي ومقصد النبي فيما أمرنا به. يا رب ارفع الغمة عن الأمة وخلص الأقصى من قبضة اليهود. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءه شاب فقال يا رسول الله جئت أجاهد في سبيل الله، ده جهاد يا عم، وحد يقدر يردني؟ جهاد، جئت أجاهد في سبيل الله. نعم كان مع النبي الصحابة بيجاهدوا، إذن هناك فرض كفاية، في ناس جاهد جاهد وفي جيش موجود، وأنا جاي نفسي في الشهادة، نفسي أروح الجنة، أنا عايز الثواب يا رسول الله. جئتك يا رسول الله وتركت والدي يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. جهاد يا رسول الله، جنة، شهادة، ريحة الجنة، تاج الوقار، عاوز أروح الجنة، فيهما فجاهد. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أبايعك يا رسول الله على الهجرة والجهاد، أبايعك يا رسول الله على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لك من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. فقال النبي فتبتغي الأجر من الله؟ أنت عاوز الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. الله أكبر، يا سلام على حبيبك النبي لما يعلمنا مكارم الأخلاق. ده الحديث ده متفق عليه، عبد الله بن عمرو الراجل اللي جه النبي يقول له يا رسول الله أبيعك على الجهاد والهجر، أبتغي الأجر من الله والثواب من الله. فقال له النبي محمد عندك حد من الأبوين في معنى كلام النبي موجود؟ قال نعم يا رسول الله ده الاثنين موجودين. قال ارجع طالما أنت تبتغي الأجر من الله فأحسن صحبتهما، كده تاخد الأجر. حديث متفق عليه. فيا اللي أنت بتدور على ثواب الجهاد والشهادة في سبيل الله، الكلام ده قاله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يخرج مجاهدا في سبيل الله. فمن أراد الخير وثواب الجهاد والشهادة عندك اللي حواليك، أبوك وأمك، ده حبيبك النبي محمد بعد ما تصلي عليه. فيما رواه عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى يا رسول الله؟ قال الصلاة على وقتها. تمين فينا بيصلي في وقت الصلاة؟ صلاة الصبح إيه أخبارها معاك؟ الصلوات في جماعة إيه أخبارها معاك؟ الله نحن عاوزين نجاهد يا مولانا. يا أخي الكلام ده هو والحديث متفق عليه، حديث في البخاري ومسلم. طب ليه احنا بنروح بعيد؟ لازم ناخد الخطوات كما علمنا النبي محمد. ما احنا ليه بنحس كده ان احنا خايفين من اعداء الله وهم ضعاف جدا؟ بالعكس، مش هيعرفوا يحاربوا لما يعملوا اسوار، هم كده حالهم كده، عندهم جبن، يخشون منك اشد من خشيتهم من الله. والنبي محمد علمنا لما عبد الله بن مسعود بيسأله أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة في وقته، الصلاة على وقته. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. ركز، الصلاة على وقتها. ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الله، ده المرتبة جت تلت. نعم، هذه الأعمال عظيمة جدا، عالية جدا، غالية جدا، لكن لما تجد إن الجهاد في سبيل الله، الجهاد ده الواحد مجرد ما يقول كلمة الجهاد بتشم ريحة الجنة. ده أنت مجرد ما تتخيل كده الميت الشهيد وهو كده الدم سايل منه، يغفر له مع أول قطرة بتقطر من دمه، لما يمشي كده سبحان الله في ساحة القيامة الدم ينزل منه اللون لون الدم والريح ريح المسك، لما يدخل في القبر ينجى من عذاب القبر، يأمن من الفزع يوم الفزع الأكبر، يلبس تاج الوقار أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، يشفع لسبعين من أهل بيته، يتزوج باثنتين وسبعين حورية. ده إيه ده؟ ومع ذلك يقول لك اللي فوق الجهاد بر الوالدين. بر الوالدين ده احنا مش عارفين نجاهد في الآباء، يبقى هنعمل ايه مع الأعداء؟ النبي محمد هو في الحديث المتفق عليه عبد الله بن مسعود بيسأله يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. في ناس فعلا لما تصلي ترتاح، لما تسجد تحس بطمأنينة الدنيا كلها، ما يهمهمش روحهم راحت وهم ساجدين ولو هم واقفين ولو هم راكعين، خاصة في ساعات الليل. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. لحظات فعلا الإنسان فينا لو عقل يشتريها بالدنيا وما عليه، وبين إيدينا، بين إيدينا ومن غير فلوس. فاسمع رحمني الله وإياك النبي محمد بتصلي، اللهم صلي على سيدنا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة على وقتها. ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يبقى أول حاجة التوحيد الخالص، تاني حاجة ثواب الجنة، ثواب الجهاد في بر الوالدين. فرفقا أيها الأبناء بالآباء، الأمر الذي يليه من الخير الذي في بر الوالدين جنة. أنت عاوز جنة؟ إن شاء الله يبقى في جنة. قال أبو هريرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم، قال رسول الله رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أو كلاهما ولم يدخل الجنة. رغم أنف، النبي بيخبر بحال من أدرك أحد والديه عند الكبر أو كلاهما فلم يدخل الجنة بسببهما، يعني يصاب بالذل. يا ذل من أدرك الوالدين في الكبر ولم يدخل الجنة، يا عار الرغام والذل، كأنه يضع أنفه في التراب من الذل والخزي والعار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم وغيره رغم أنف رغم أنف رغم أنف من أدرك أحد أبويه في الكبر أو كلاهما فلم يدخل الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يدخلني وإياكم الجنة بسبب بر الوالدين أو بسبب العمل الصالح، أن يقبل الله منا عملا صالحا يا رب العالمين. إذن الجنة، والجنة دي مش سهلة، الجنة دي جميلة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة فيها راحة، الجنة ما فيش فيها نصب ولا تعب، الجنة ما فيش فيها خوف، الجنة ما فيش فيها حاجة إنك تحتاج لحاجة، الجنة ما فيش فيها جوع، الجنة ما فيش فيها شيء ناقص عندك أبدا، أنت في الجنة في نعيم. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الخير كل الخير في بر الوالدين فرفقا بالوالدين. إيه رأيك إن من بر الوالدين بتيجي تفريج الهموم والكربات؟ يعني اللي عاوز يفرج ربنا همه وكربه ويرفع الكرب والغم اللي هو فيه يبر الوالدين. الكلام ده يا شيخ ازاي؟ كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، الذي أخبرنا عن أصحاب الغار الذين ساروا في طريقهم فسقطت عليهم صخرة. لك أن تتخيل لو احنا ماشيين في الصحراء دلوقتي، ربنا عافينا جمعنا يا رب، والعربية وقفت وأنت بين الجبال، وانقطع الاتصال بالعالم كله، وانتهى الماء وانتهى الطعام، والطريق ما بيعديش عليه ناس إلا بقدر الله. طب هنعمل إيه؟ نفر إزاي ونروح فين؟ تخيل من المسألة، ده أنت كمان مش على طريق أسفلت ومعك سيارة، ده أنت ماشي في قلب الجبال وبتأوي إلى مكان في الجبل فسقطت صخرة وأنت لوحدك ومحدش يقدر يطلعك. تخيل المنظر. يا ترى أنا وأنت خبأنا إيه لله؟ مش هنقول لك نذكر الملك بيه، إنما نتقرب إلى الله بيه، لأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور منا. فلا يمكن لأحد من الناس أن يعلم الله بشيء لا يعلمه. سبحانه يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء. فالثلاثة الذين آووا إلى غار حدثنا عنهم النبي المختار، قال لك ندار في قلب الغار كده، والغار ده مش عامل زي الكهف، ممكن الواحد يتحرك فيه، ممكن الواحد ينام فيه، ممكن الواحد يبحث عن الطعام فيه. فالكهف مكان عامل زي النفق في قلب الجبل، إنما الغار شفت انت الغار اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيجلس فيه، يعني جلوس كده سبحان الله في مكان. الثلاثة آووا إلى الغار فسقطت صخرة، ولك أن تتخيل الصخرة ربع جبل نزل عليهم، فأغلق المكان، محدش يقدر يسمع صوتك، هيموت الإنسان، هيعمل إيه؟ اتصل بمحمول؟ ما كانش في محمول. وحتى لو كان فيه وشاء الله جل وعلا أن يسقط جميع الشبكات، هيعمل كده سبحانه؟ فلا ملجأ ولا مفر ولا ملاذ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله. الثلاثة آووا إلى الغار فسقطت الصخرة، مين يفرج عننا الكرب غير ربنا؟ طب مين فينا معاه اتصال للملك؟ كل واحد يفكر. بدأوا يفكروا، من ضمن الثلاثة واحد كان بارا بأبيه وأمه، فقال يا رب كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت أبرهما وأحسن إليهما، وكنت أفضلهما على نفسي وأبنائي وزوجي، أحلب لهما اللبن، ياخد اللبن كده ويحلبه بالليل بعد صلاة العشاء ويدخل على أبيه وأمه ويسقي أباه وأمه قبل زوجه وأبنائه، والأولاد يجروا عليه الصغيرين ويمسكوا كده في الثياب بتاعته ويشدوها، سقينا يا أبا، إما أبويا يشرب يا ابني وأمه تشرب، الكبار في السن. أنت عارف العيل الصغير الأب والأم لما يكبروا بيبقى نفس المزاج عندهم بهذه الطريقة، بس الزيادة على كده إن كبر السن صعب، صعب جدا، وتقدم العمر صعب. ثانيا انت من زرعهم، انت من حرثهم، لما يبص لك كده وانت ما تمدش ايدك ليهم بالمعروف كما كان يفعلان. هذا الرجل يقول يا رب كنت بحلب اللبن واجي على ابويا وامي بعد العشاء، يشرب الاب وتشرب الام، وبعدين اسقي ابنائي واشرب انا وزوجتي، ده حالي يا رب كل يوم. فدخلت في مرة من المرات فوجدت أبي وأمي قد نام، فوقفت باللبن أمامهما، ما أردت أن أوقظ أبي أو أمي فأنغص عليهما النوم، وما أردت أن أنصرف فيطلب اللبن فلا يجدانه، فخشيت من العقوق إن أيقظت، وخشيت من العقوق إن انصرفت، فظللت باللبن أمامهما طيلة الليل، والأبناء بجواري ضورون جوعا، منهم من يجذب ثيابي شوية لبن ياب، وأنا أقول لهم لا، لما أمي وأبويا يشربوا. حتى استيقظا للصلاة ونام الأولاد تحت القدم، إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت القربة وارتفعت الصخرة بقدرة الله. من فينا مخبأ حاجة عشان المواقف دي؟ مين فينا حتى مخبئ حاجة عشان يوم القيامة؟ أسأل الله العفو والعافية. اللهم خلصنا من الرياء والنفاق يا رب العالمين، وسوء الأخلاق، واجعلنا جميعا من المخلصين، آمين يا رب. فإذا تفريج الهموم وصرف الكربات ببر الوالدين تحقيقا لأمر رب الأرض والسماوات. الأمر الذي يليه رضا الله من رضا الوالدين، رضا الله من رضا الوالدين. يعني بعد ما قلنا التوحيد الخالص وبعد ما قلنا ثواب الجهاد في سبيل الله، وبعد ما قلنا إن عندنا الجنة بسبب البر، وبعد ما قلنا تفريج الهم والغم، نيجي نتكلم رفقا بالوالدين من أجل رضا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. حديث رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. رضا الرب من رضا الوالدين، وسخط الرب من سخط الوالدين. إذن ابحث عن رضا الوالدين بالرفق بهما، رفقا بالوالدين. وأيضا في بر الوالدين طول العمر وزيادة الرزق، طول العمر وزيادة الرزق. النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال الحبيب النبي فيما رواه الإمام أحمد وغيره، قال رسول الله: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. شوف انت عاوز عمرك طول ولا لا. والمسألة يا اخوانا مش مسألة طول العمر حتى بمجرد الزمن فحسب، ده في حاجات كتير. ده الذكر الطيب ده طول عمر، ده ممكن ربنا يوفقك لعمل صالح يظل مستمر الحسنات بتاعته تصلك في الميزان سبحان الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فمن سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه، حديث أنس ابن مالك الذي رواه الإمام أحمد. وأيضا أيها الأخ الحبيب، يا من تبحث عن الرزق وتكد ليل نهار، الرزق في بر الوالدين، فرفقا بأبيك وأمك. كيف ذلك؟ كلكم يعلم قصة البقرة لبني إسرائيل. الرجل كان بارا بأبيه وأمه، وتزوج من زوجة صالحة، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح نساءنا جميعا يا رب العالمين، ورزقهم الله بابن طيب تربى على الصلاح. وفي وقت من الأوقات استشعر هذا الرجل بدنو الأجل، فقال لزوجته: يا زوجتي، لقد تركت لكم ما ملكت من المال بشراء بقرة عجلة، يعني بقرة، وتركتها في الغيضة، وهو المكان الذي فيه شجر ملتف. سبحان الله، ومات الرجل وترك الأم، أم الولد وولد البر بأمه، وهو لا يدري من أمرهم شيء. وصدق رب العزة جل وعلا إذ يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وهو كان من المتقين بإذن الله، بار بأبيه وأمه، ومات الرجل وترك ولده وترك زوجه. يعملوا إيه في هذا الوقت العجيب بين اليهود وبني إسرائيل؟ الله جل وعلا يتولى العباد الصالحين وهو ولي الصابرين. فاسترجعت المرأة وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أشرح القصة. في هذه الأثناء الله جل وعلا يسير الأمور كما شاء لخدمة هذا العبد الصالح حتى بعد موته، وهو الملك الذي استودعه هذا العبد الأمانة ليحتفظ بها لولده وزوجه. ترك هذه البقرة في الغيضة في الشجر الملتف، حتى قيل إنها بدأت تكبر وشكلها يحلو، فإذا رأت الناس فرت منهم، لم يقدر عليها أحد. كانت تسمى بالبقرة المذهبة لشدة جمالها، لأنها كانت كالشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها، كلما رآها القوم عجبوا منها وأرادوا أن يقدروا عليها فما استطاعوا ذلك. لماذا؟ لأنها محفوظة عند الله للعبد الذي يبر أمه والذي يطع مولاه. في هذه الأثناء حدثت قصة عجيبة جدا بقدر الله وتوفيقه. الجماعة اليهود أسأل الله جل وعلا أن يخلص الأقصى من أيديهم يا رب العالمين. في هذه الأثناء سيدنا موسى عليه السلام جاءه مجموعة من اليهود كان لهم ابن عم أو عم وقتل. وفي الرواية التي أرويها أن الرجل الذي قتل عمه أو ابن عمه كان يريد أن يرث المال الذي كان معه لأنه ليس له وريث إلا هؤلاء، فقتله هذا الشاب ثم اتجه إلى سيدنا موسى عليه السلام. بسرعة أشرح القصة باختصار. سيدنا موسى عليه السلام لما جاءه اليهود قالوا نريد أن نعرف من قتل عمنا، فقال سيدنا موسى عليه السلام اذبحوا بقرة. لم يتكلم من عند نفسه إنما بوحي الله جل وعلا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ليهم ما قالوا كده؟ لأن طبعا السؤال مين اللي قتل؟ اذبحوا بقرة، الإجابة منقضة تماما ملهاش علاقة بالسؤال. أمر طبيعي جدا إنهم يسألوا أتتخذنا هزوا. طب إحنا بنروح للسحرة بقى ربنا عافينا وإياكم والراجل يقول لنا اذبحوا دجاجة نجري زي الصواريخ، ما حدش بيسأل. هات لنا ناموستين واحدة ذكر واحدة أنثى، ما حدش بيسأل، وده ساحر. إنما ده نبي من الأنبياء سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، مش انت عاوزين تعرفوا القاتل؟ اذبحوا بقر. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني لم تلد، لم تلد ولا هي كبيرة في السن، عزبة زي ما بيسموها في بعض البلاد الريفية، لا فارض ولا بكر وسط، عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. هم دائما أصحاب جدل يضيقون على العباد فيضيق الله عليهم. هم بيحاولوا يمكرهم، مش عاوزين يسمعوا الكلام بسرعة سمعنا وأطعنا، إنما يريدون جدلا. وما أرادوا هذا الأمر إلا إرهاق لسيدنا موسى، فالله جل وعلا يكيد لهم حتى يأخذ أموالهم لذلك العبد الصالح. شوف قصة بعيدة لكنها بحكمة الله تسير في اتجاه واحد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يقول عنها تسر الناظرين، برضو جدلهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. لما جابوا البقرة جابوها ازاي؟ عملوا ايه عشان يجيبوا البقرة؟ ذهبوا إلى السوق ليجمعوا المال الكثير لشراء هذه البقرة. وكان لها قصة عجيبة. الأم لما الولد راح للغيضة ليحصل على وديعة الأب عند الله نادى على البقرة كما قالت له أمه، حين تذهب يا ولدي لا تنادي على البقرة بقولك مدد يا فلان أو مدد يا علان أو تتمسح في حجر ثم تقول مدد يا بقرة، لا، إنما تقول سألتك برب موسى وهارون وإبراهيم وعيسى، سألتك بالله أن تأتين مدد يا الله. فجاءته البقرة مذللة بقدرة الملك سبحانه يسير أمامه وهي تمشي من خلفه حتى وصل إلى أمه، فقالت يا ولدي اسمع البر، يا ولدي اذهب إلى السوق عاوزين نبيع البقرة بكم يما. قالت له البقر يعني ب3 دنانير ولا تبعها بأقل من ذلك حتى أرض. فذهب الولد للسوق، فلما دخل لقى تاجر مستنيه. قال: تبيعني البقرة؟ قال: نعم. بكام؟ قال: ب3 دنانير. فقال له التاجر: لا، أشتريها منك ب6، زود له 3. قال: لا، حتى ترضى أمي، لما أمي تقول لي. قال: يا ولد بيعها وما لكش دعوة بأمك. قال: لا، حتى ترضى أمي. فعاد الولد إلى أمه: يما وجدت تاجرا يقول لي بدل 3 6، أبيعها؟ قالت: يا ولدي بيعها ب6 ولا تنقص حتى ترجع إلي أو حتى أرضى. فذهب الولد للسوق فلقى نفس التاجر. قال له: تبيعون البقرة؟ قال: بكم يا ولدي؟ قال: ب6 دنانير ولا أبيعها بأقل من ذلك حتى ترضى أمي. فقال له ذلك التاجر: هشتراها منك ب12 ولا ترجع إلى أمك. قال: لا، حتى ترضى أمي. لو أنت مكانه هتعمل إيه؟ لو أنت مكانه هتعمل إيه؟ رايح أنت بقى بالشاه ولا المعدة في قلب السوق؟ أبوك قال لك بيعها ب300، لقيت واحد بيقول لك ب600، بس عامل لي فيها فالح ومعلم يابا، تبقى ابيعها لك ب600 واحط لك انت 300 واخد انا في جيبي 300، بس تقول لي ولا تنقص؟ لا، مش هو ده البر. ناس كانت عاوزه الاخر، مش عاوز يمشي خطوه الا ما امه تقول له، عشان الناس تقول لي: يا ابن امك. ايوه نعم، ده كان سيدنا معاويه اذا ناقش احد الناس وبدا الكل يفخر بما عنده كان يقول: انا ابن هند بنت عتبه. فلما كان يقول الكلمه دي يغلب اللي قدامه. لما هذا فخر بالام. سبحان الله، الولد ذهب الى امي فقال: التاجر قابلني وقال لي ب12. قالت: يا ولدي، شوف المؤمنه بقى، اذا ذهبت الى السوق فاسال هذا التاجر ماذا نفعل بالبقره فانه ملك من عند الله. فذهب الولد للسوق بالبقره، فلما لقي التاجر قال له: أمي تقرئك السلام، أنا بشرح لك الأمر، وتقول لك: ماذا نفعل بالبقرة؟ ماذا نفعل بالبقرة؟ فقال: ارجع إلى أمك وقل لها أمسكيها، فإن موسى عليه السلام سيشتريها بأموال بني إسرائيل اليهود بملء مسكها ذهبا، ملء الجلد. فعاد الولد وكان ما كان، واشترى اليهود هذه البقرة، لأن الأوصاف التي جاءت لم تكن إلا في هذه البقرة التي جعلها الله جل وعلا سببا في ثراء ابن وزوجة الرجل الذي كان بارا بأبيه وأمه، واغتنم وعاد اليهود بالبقرة. ما أرادوا إلا حرجا لسيدنا موسى، وما أرادوا إلا جدالا، وجمعوا الأموال ليحرجوا النبي، فكان الله جل وعلا لهم بالمرصاد. فلما أتوا بالبقرة قال لهم النبي: اذبحوها. فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخذ النبي موسى عليه السلام بعض عظامها، وقيل لسانها، وضرب به الميت من أمامهم، فقام الميت حيا بقدرة الله. قال: من قتلك؟ قال: قتلني هذا اليهودي. العام عمال لمضة العمال يروح ويجي ويقول: مين قتل عمي؟ مين قتل عمي؟ ده هو. فراحت فلوسه، وعاد الميت مرة ثانية، وأرسل الله جل وعلا أموال اليهود إلى العبد الصالح البار بأبيه وأمه. أقول: الرزق في بر الوالدين. فرفقا أيها الأبناء بالآباء. الأمر الذي يليه: كما قلنا، الخير كل الخير في بر الوالدين. تعال نشوف بقى صور من البر، صور من البر. وقبل ما اقول لك صوره من البر، في موقف طريف اصحصحك بيه لزميل ليا، ومشهد حقيقي والله على ما اقول شهيد، بمناسبه البقره والبيع في السوق. في مره من المرات زميل ليا يحكي لي القصه، ويمكن يكون بيسمعني، واستاذنته طبعا ان احنا نبقى نقولها ولا نذكر الاسماء. في يوم من الايام كانت امه مربيه معزه صغيره، شاه معزه صغيره. وبعدين قبل العيد الكبير اراد انهم يضحوا بحوالي شهر كده، فقال لك: والله احنا عاوزين نبدل هذا، يعني هذه الشاه الموجوده عندنا. فالام قالت له: يا ابني انا عاجبني المعزه دي، بلاش تروح السوق وتبيعها. قال لها: لا، انا اعرف منك انا هجيب حاجه نظيفه جميله عشان تكبر بسرعه على العيد الكبير. فراح السوق واخذها على غير رضا امه، وهو بر فعلا بامي انا اعرفه كذلك، لكن في الموقف ده بيقول انا كنت طالب وعملت الموقف ده وبعدها ما عصيتش امي ابدا. بقول خرجت انا وخبير استراتيجي في الخرفان كان معايا جزار يعني، وراح للسوق باعوا الخروف اللي كان معاهم، وبيقول لفينا السوق شوية فلقيت خروف ما شاء الله على آخر النهار كده جميل، الصوب بتاعه حلو كده مقصوص ومستحمي، ورحت شاريه ونازل اشتريته زيادة 50 جنيه عن اللي أنا بعت بيه، وعدت إلى أمي فرحان عشان أقول لها أنا أحسن منك في الفهم في مسألة الشراء. لسه بنزل الخروف من العربية لقيته طالع على البيت جري، قلت سبحان الله أفلحت أنا جبت خروف واعي عرف البيت من بين البيوت. فلما دخل الخروف على البيت أمه بتقول له عملت إيه؟ قال لها اشتريت خروف ممتاز سلالة ذكية، أول ما نزل من العربية جري على البيت. فالخبير الاستراتيجي بيقول له صدقني أنا شاكك في الخروف. قال له إيه؟ قال له الخروف ده اللي إحنا بايعينه الصبح. قال له سبحان الله إزاي؟ أول ما دخل على الأم قالت له يا ابني ده الخروف بتاعنا في علامة معينة أهو، هم حلقوا له وحموه وشبعوه لك تاني ب50 جنيه زيادة، اقعد يا ابني بقى وما عدتش تعصاني. فالبر كله البر، فالخير كله الخير في بر الوالدين والخسران في معصيتهما. تعال نشوف بقى بعض صور البر كده بسرعة. الإحسان إليهما وتقديم أمرهما على أمر الإنسان طالما في الحلال، طالما في الحلال، لأن بنشوف من الآباء بعض الأشياء اللي بتخلينا نقول للأبناء ما نسمعش الكلام، زي ما تصليش يا ابني صلاة الصبح في جماعة ليه؟ ليه؟ زي يا ابني ما تربيش ما تطلقش اللحية ليه؟ زي يا بنتي ما تلبسيش الحجاب ليه؟ ما ينفعش الكلام ده طبعا، إنما بنقول نقدم طلبهما على طلبنا ورغباتهما على رغباتنا، ده من صور البر. وأيضا أن نرعاهما في كبرهما. ومن صور البر الإنفاق عليهما عند الحاجة. واحد يقول لي بس أبويا مش محتاج. لو مش محتاج لازم أنت برضو تعرض عليه الأمر إذا كان رجلا عاقلا، مش عاوز يلمه وخلاص ويضيعك أنت في النص ويرهقك من أمرك عسرا، لا طبعا يعني بالراحة كده اعرض عليه، لأن اللي هياخده من إيدك أنت إن كان فاكهة وإن كان حلوة وإن كان أي شيء من الهدايا بيطيب قلب الأب ويطيب قلب الأم حتى لو كانوا من أغنى الأغنياء، فما ظنك إن كانوا في حاجة في الأصل إلى ذلك. ومن ضمن البر أيضا لا نسافر ولا نجاهد إلا باستئذان منه. ومن ضمن البر أيضا إن احنا ندعو لهما ونصلي عليهما، أي بالدعاء يعني، بعد وفاتهما. تعال نشوف بعض الصور من البر من حال السلف. وطبعا السلف اتعلموا من الأنبياء والمرسلين، ومن أعظم برا من سيد العالمين سيدنا رسول الله. وطبعا الأنبياء كلهم لهم صور عظيمة. سيدنا نوح كان دايما يقول إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يعني ما كانش ينسى والديه أبدا. تعال نشوف أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه صور كده بسرعة. أبو هريرة وهو داخل البيت يقول لأمي إيه؟ السلام عليكم يا أم، أسأل الله أن يرحمك أن يرحمك كما ربيتني صغيرة. فتقول له ورحمك الله كما بررتني كبير. وهو خارج يقول نفس الكلمة دي، وهو داخل نفس الكلام ده، لا هي بتمل ولا هو بيمل، كلمة حلوة، ربنا يرحمك يا أمه زي ما ربتني وأنا صغير، وتقول له ربنا يرحمك يا ابني زي ما برتني وانا كبير. سبحان الله، شفت الكلام الحلو شغال بين الـ الـ الـ الام والابن. وايضا محمد ابن بشر الاسلمي كان بيقول لم يكن احد بالكوفه ابر بامه من منصور بن المعتمر وابي حنيفه، ويقول وكان منصور بن المعتمر يفلي راس امه، يقعد كده يفلي في راس امه. مين فينا بيعملها اليومين دول؟ يمسك الأم كده ويرجل شعرها وينيمها على رجليه كده، سبحان الله، ينيم رأسها كده، يحط رأسها كده على رجليه ويمسح على شعرها كده ويفل الرأس كما كان يفعل منصور بن المعتمر. وحيوة ابن شريح أحد الأئمة الأعلام كان يقعد في حلقته يعلم الناس، فأمه كانت تناديه إلق الشعير للدجاج فيترك حلقة العلم. تخيل بقى أحد الدعاة الكبار جدا وأحسبهم كلهم على البر إن شاء الله، الأم تدخل كده من بين الألاف اللي حواليهم تقول له تعالى يا فلان روح ارمي الحب في العشة للفراخ، يطلع وبعدين ينزل للناس تاني. سبحانك اللهم. وكان حجر بن الأدبر يلمس فراش أمه قبل أن تنام، يروح نايم على الفراش كده يشوفه كده هادي على جسمها ولا لا، إنما احنا بنشوف السراير ننام عليها الأول، اللي هادي نروح مدينه للولاد، واللي فيه خشونة معلش يا أم انت كبرت بقى تاخدي زمنك وزمن غيرك. طبعا الكلام ده ليس من البر. وأما الإمام ابن عساكر محدث الشام لما سألوه لماذا تأخرت عن الحضور إلى بلاد أصفهان قال لم تأذن لي أمي، أمي ما كانتش لسه قالت لي اخرج. يا سبحان الله سبحان الله، أي بر هذا؟ السؤال الآن أيها الأحبة لابد أن احنا نسأل أنفسنا قبل ما نيجي للعنصر الخطير اللي ممكن نتكلم فيه، نسأل نفسنا سؤال. اسأل نفسك يا عبد الله وأنا أسأل نفسي، هل أنت بر بأبيك وأمك؟ أنا بر بأبوي وأمي يا شيخ. طيب إذا غاب عنك الأب أو الأم، خرج الأب في عمل وتغيب، بتحمل همه زي ما هو بيحمل همك؟ الأم خرجت لحاجة ما للسوق وتأخرت، أكنت تنشغل بها كما كانت تنشغل بك؟ أبوك وأمك لو كبروا ومرضوا وهم على فراش المرض، أتجلس بجوارهما تمسح على رأسهما وتتمنى شفاءهما وطول عمرهما مع التعب والنصب الذي أنت فيه؟ اسأل نفسك بربك، أكنت تفعل لهما كما كان يفعلان؟ هي كانت بتقعد جنبك والأب كان بيقعد جنبك أو يجري يجيب لك الأدوية وما زال يفعل، وعمره ما يتمنى أبدا إنك ترحل. اسأل نفسك بربك، وأنت صغير في السن والأم والأب واخدينك على حجرهم وأنت تقضي حاجتك فوق ثيابهم ثم ينظفونك ويطهرونك وهما يتمنيان لك طول العمر، ربنا يطول عمرك يا ابني. طب لو كبر الأب وكبرت الأم ولم تستطع الأم أو الأب أن يقضي حاجته، كنت هتعمل إيه؟ تفعل مثلما يفعلان؟ نعم، بس وانت بتعمل كده تيجي على جنب وانت بتصلي تقول ربنا يكرمك يا أم بقى وربنا يكرمك يابا، واحنا عارفين كلمة الكرم دي يعني ربنا ياخدك يابا وياخدك يا أم، وانت في نفسك تقول يا رب عشانهم. لا، لو عشانهم كنت قلت ربنا يطول عمرهم عشان يحسن عملهم ويختم لهم بخاتمة السعادة وانت تاخد حسنات، انما يحسن خاتمتهما بعد عمر طويل. اسأل نفسك بربك، لو ان احد اصدقائك اعطاك حلوى نادرة اكنت تخبئها من نفسك وابنائك وزوجك واولادك ثم تعطيها لابيك او امك؟ اسأل نفسك بربك يا عبد يا مسلم يا موحد يا مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا أعطاك أحد الناس فاكهة نادرة كنت تخبئها لوالديك؟ أم أننا نفعل كما يفعل السفهاء نخبئ الطعام من الآباء ثم نصعد لنتقلب في ألوان النعمة بين الأولاد والأبناء؟ لا، اسأل نفسك بربك، هل أنت فعلا وحقا بار بأبيك وأمك؟ المسألة خطيرة يا أخوانا، واعلم أنه كما تدين تدان، واعلم أنه كما تدين تدان، كما تفعل بأبيك وأمك الآن سيكون هو الحال بإذن الملك الرحمن. هناك شاب من الشباب كان متزوجا من فتاة طيبة ورزقهم الله بمولود صغير كبر سنه ففرح به، وانت عارفين زي بيقولوا اعز الولد ولد الولد، جدتهم كانت فرحانه بالواد الصغير، قاعدين ياكلوا كل يوم مع بعض، الام او الجده بيتقدم بها العمر، وفي يوم لاحظ الولد الصغير ابن الخمس سنوات او اكثر بسنه ان الاب ياتي بطبق او طاجن ويغرف لجدته فيه لتأكل بمفردها بجوارهم. فسأل الولد أباه: يا أبي أنت ليه بتغرف لجدتي لوحدها؟ قال له: يا ابني كبرت في السن وأخشى أن يسقط الطعام منها فتصيبك بأذى أو تصيب أمك بأذى، فهي تأكل لوحدها وإحنا نأكل لوحدنا. فقال له: ليه؟ قال له: أصلها كبرت وبتوقع. قال له: طب احتفظ بالطبق ده يا أبي، عين الطاجن ده. قال له: ليه يا ابني؟ قال له: عشان أنت هتكبر في يوم من الأيام وأنا بقى متزوج واجيب لك فيه. فبكى الوالد ونزل على قدم أمه يقبلها. فعلا اسأل نفسك بربك، لو سقطت لقمة من فم أمك أو أبيك أكنت تحملها كما كان يفعلان؟ تسقط اللقمة أو قطعة الفاكهة ثم يحملانها ويضعانها في فيهما ويقولوا سكر مكرر وشهد وعسل، سبحان الله، وإحنا نعمل إيه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. المسألة جد خطيرة، والعنصر الأخير خطير جدا، لكن الوقت قد داهمنا، فلا بد أن نعلم أن العقوق خطير، وسنتحدث فيه بتفصيل، لأننا تحدثنا عن الفوائد في البر، ولكن النداء كفاية عقوق. أسأل الله جل وعلا أن ينجنا وإياكم من معصية الله، فلا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.